هذا السائل يسأل يقول إن مبادئ كل فن عشرة، بعدين حتى قال إلى آخرها الحد والموضوع ثم الثمرة والفضل والنسبة والواضع والاسم والاستمداد، والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض إلى آخره. نرجو شرح والبيان هذه المبادئ في أصول التفسير بالاختصار. الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أي أصل هو اليبنى عليه غيره كهذه القواعد. والتفسير مشتق من الفسر وهو البيان، وهو اصطلاح على فهم القرآن، على الأمور التي يفهم فيها طالب العلم القرآن. إذن أصول التفسير هي المسائل التي إذا قرأها الإنسان سهل عليه فهم التفسير. نعم، هذا هو أصول التفسير. وعلوم القرآن أعم من أصول التفسير، لأن كل أصول التفسير من علوم القرآن، وليست كل علوم القرآن من أصول التفسير، لأن من علوم القراءة التفسير القراءات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، هذه داخلة في علوم القرآن وفي أصول التفسير. لكن علوم القرآن أعم من أصول التفسير، لأن أصول التفسير جزء من علوم القرآن. نعم، وهو فن فيه كتابان يمكن الطلاب يرجعون إليهما، وهو الإتقان للإمام السيوطي والبرهان للزركشي، وكل من كتب في علوم القرآن عال على الرجلين. في كتاب السخاوي وهو متقدم عليهما، لكن في كتبهما فيه وزيادة. وأجمع كتاب لعلوم القرآن هو الإتقان، وهو اسم طابق مسماه، الإتقان في علوم القرآن، وطبع طبعات عديدة، ومن جملتها طبع مجمع المصحف، طبع في 7 مجلدات طبعة لا بأس بها، وغطوا فيها جانب السنة. نعم، يقول بعد السلام يعرف شخصا إذا قام إلى الصلاة تعوذ من الشيطان 3 مرات ثم ينفث عن شماله ويقول اللهم إن الأمور مرجعها إليك لا تفضحني بين يديك، ثم يكبر. لا أعرف هذا، أعرف أن الذي يأتيه الشيطان كمل بكرة إن شاء الله. ما أحسن.